أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والشمس وضحاها، هذا قسم من أقسام الله. أقسم هنا سبعة أقسام. أول الأقسام بالشمس وضحاها. وضحى الشمس ضوءها ونهارها. أقسم أي حلف بالشمس. لما يحلف بالشمس؟ لأنها آية من أكبر الآيات. من صنعها؟ من أوجدها؟ من خلقها؟ أليس الله؟ بلى. فالذي خلق هذا الكوكب العظيم الشمس وخلق هذا الضوء هذا النور، هذا هو الله الذي لا إله إلا هو. كيف تؤله الأصنام والأحجار والإنس والجن؟ والشمس وضحاها. ثالثا والقمر، هذا كوكب المسمى بالقمر، من أوجده؟ أمهاتنا، آباؤنا، أجدادنا، حكامنا، سحرتنا، من أوجد هذا الكوكب؟ هذا لا جواب إلا كلمة الله. لما لا نصرح بهذا ونعترف به؟ إذن يجب أن نحبه، يجب أن نعبده، يجب أن نطيعه. الله. والقمر إذا تلاها. ثالثا والنهار إذا جلاها. النهار إذا جل الكون الأرض وأضاءها، من فعل النهار؟ من أوجده؟ آباؤنا، أجدادنا، أصنام المشركين، آلهتهم، السحرة، الدجالون، العلمانيون، الصناع، من أوجد النهار؟ والليل إذا يغشاها. والليل، من أوجد الليل؟ ها نحن في الليل، من أوجده؟ أوجدناه بأيدينا، بآلاتنا، بسحرنا، بكذبنا، من أوجد الليل؟ ولو لم يوجد الليل لما كان النهار من فائدة أبدا. لو لم يوجد الليل ما قيمة النهار؟ والليل إذا يغشى هذا الكون هذه الأرض ويغطيها بالظلام، من فعل هذا؟ يقولون الله. إذن فاعبدوه ولا تعبدوا معه غيره. إذن أعلنوا بكلمة لا إله إلا الله ما دمتم تقرون بأن هذه المصنوعات صانع هو الله، خالق هو الله، ولا يقدر عليها سوى الله. هذا تقرير التوحيد والإيمان بهذه الآيات الكونية. والأرض وما طحاها. والأرض، من بسطها؟ آباؤنا، أجدادنا، أمهاتنا، سحرتنا، من؟ إما أن تسكت كالبهيمة أو تقول الله. ليس إلا هذه الكلمة. هل يوجد موجود بدون موجد؟ إبرة ما يمكن أن توجد، كأسماء لا يمكن أن يوجد إلا بموجد له، كيف ننكر هذا؟ والأرض وما طحا، من بسطها؟ هذا الطحو، أليس الله؟ والسماء التي فوقنا وما بناها ومن بناها. هنا أقسم الله بنفسه، من بنى السماء فوقنا كهذا السقف فوقنا؟ من بناها؟ آباؤنا، أمهاتنا، الدجالون، السحرة، من؟ لا سؤال لا جواب إلا الله. إذا قولوا لا إله إلا الله وتنحى عن عبادة غير الله واعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه الآيات نزلت بمكة تقرر التوحيد وتندد بالشرك والمشركين، وهي عامة للبشرية كلها في كل ظروفها وأوقاتها. والسماء ومن بناها سوى الله، والأرض وما طحى من طحاها سوى الله، ونفس وما سواها. النفس، أنا نفس وأنت نفس وكلنا نفس. هذه النفس من سواها؟ من خلقها؟ وحدها جاءت هكذا؟ الشمس وجدت من نفسها، القمر من نفسه، الأرض، السماء، لا بد من موجد. من سوى هذه النفس؟ يرحمكم الله، الله. وانظر إلى هذه التسوية، خلقها وخلق أيديها وأرجلها وأعينها وقدرها، وهذا رجل وهذا امرأة، من فعل هذا؟ ليس إلا الله. لما يعرضون عن الله؟ لما لا يقولون آمنا بالله؟ من أمريكا إلى اليابان إلى الصين إلى الآن يكفرون بالله، عميانهم، مجانين. لما ما يسألون من خلقهم؟ لما خلقهم؟ ولكن الشياطين استولت على قلوبهم فأظلمتها وأفرغت عليها قناطير الذنوب والآثام، لا يفقهون ولا يبصرون ولا يشعرون، والله للبهائم عز منهم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من فعل هذا؟ ليس إلا الله. بعدما خلق النفس ألهمها، إما أن تعبد الله وحده ولا تشرك به، وإما أن تكفر وتشرك بالله، واحدة من اثنين، إما مؤمنة مستقيمة وإما كافرة فاجرة. من ألهمنا التقوى؟ الله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هكذا كان رسولنا يدعو بهذا الدعاء. أيها المؤمنون، أيها الصالحون، معشر المؤمنين الصلاة، من ألهمكم هذا الرشد؟ أليس الله؟ فألهمها فجورها وتقواها. الفجور أعم من التقوى، عدد الفاجرين 100 وعدد المتقين 5 أو 3. ألم فجورها وتقوى، أي جعلها قابلة لهذا وهذا. فإذا نوديت ودعيت إلى الإيمان آمنت واستقامت، وإذا نوديت دعيت إلى الكفر والشرك استجابت. فلهذا هذا مؤمن وهذا كافر بإلهام من الله عز وجل. فلنعلم أننا مؤمنون بفضل الله علينا، أننا متقون بمنة الله علينا، أننا مستقيمون بإكرام الله لنا. هو الذي ألهمنا رشدنا، هو الذي ألهمنا تقوانا. والفاجرون أهل الفجور والعياذ بالله، أهل الشرك والكفر والذنوب والآثام. من ألهمهم لهذا؟ الله خلقهم لهذا ودعاهم إلى الاستجابة، أبوا أن يستجيبوا، إذا فرما بهم في أتون الشرك والكفر والظلم والفساد. فألهمها فجورها وتقواها. ما من عبد إلا فاجر أو تقي. من ألهمه ذلك؟ الله، هو الذي خلقه لذلك، والله خالق كل شيء. ثم أخيرا قال: قد أفلح. هذا هو جواب القسم، والأصل فيه لقد أفلح، لكن لطول العرض سقطت اللام. 8 آيات. الجواب: لقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أجل هذا أقسم الله بثمانية أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 8 أقسام كلها من أجل قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلهذا قال أهل العلم: اللام هنا التي في جواب القسم سقطت لكثرة الكلام، طالت المدة. والأصل: لقد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دسى نفسه. والآن أسند الله إلينا التزكية والتسكية. ذكر هناك الإلهام الإلهي وإلى لا؟ ألهمها فجورها وتقواها. وأما الحصول على الإلهام على التزكية يكون كما بين تعالى: قد أفلح أي فاز نجا من العذاب وسعد بالجنة دار النعيم المقيم. الفوز النجاة من المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب. قد أفلح من زكى نفسه، أبيض أسود في الأولين في الآخرين، ذكر أنثى، غنيا فقيرا، قل ما شئت. من زكى نفسه. يا شيخ نريد أن نزكي أنفسنا فعلمنا كيف نزكيها. ما هي أدوات التزكية؟ الماء والصابون أم ماذا؟ بما نزكي أنفسنا؟ والله لا تزكو النفس البشرية إلا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع إبعادها عن الشرك والكفر والذنوب والآثام. فأدوات التزكية أدوات وآلاتها أن تؤمن إيمانا حقيقيا صادقا توافق فيه إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك تعمل الصالحات، وهي أن تفعل كل ما أمرك الله بفعله، أن تقول ما أمرك الله بقوله، أن تجتنب بعد ذلك ما نهاك الله عنه وأبعدك عنه، وبذلك تزكو نفسك. لو أن سائلا يسأل يقول: بما تزكو النفس؟ ماذا تقولون له؟ قولوا: بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. أدوات التزكية شيئان: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تستعد لأن تؤمن بكل ما أمرك الله أن تؤمن به. أدركته عقلته ما لم تعقله ما لم تدركه أمرك أن تؤمن بكذا، قل آمنت. هذا الإيمان. أما العمل الصالح فهو شرع الله. العمل الصالح من إقام الصلاة إلى إيتاء الزكاة إلى صوم رمضان إلى حج بيت الله الحرام إلى الرباط والجهاد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى البر والصيلة إلى البر بالوالدين، وما أكثر الصالحات، فرائض ونوافل ومستحبات، تلك هي الأعمال الصالحة لا بد منها، لأنها تزكي النفس تطهرها كالماء والصابون يزكيان الجسم ويطهرانه. أجسامنا تطيب وتطهر وإلا لا؟ بماذا؟ بالبول والعذراء أم بالماء الصافي والصابون؟ بالماء والصابون. كذلك أنفسنا تزكو بالإيمان والعمل الصالح، وتخبث وتتدسى وتتعفن والعياذ بالله بالشرك والمعاصي. إلا أن هناك بابا مفتوحا للتوبة، أيما عبد تاب إلى الله قبله الله. لو عاش في الكفر والفسق 1000 سنة ثم قال آمنت بالله وطرح بين يدي الله وفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، زكت نفسه وطابت وطهرت. هل نذكر هذا معشر الأبناء؟ نكتفي به ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مظاهر القدرة الإلهية في الآيات التي أقسم بها الرب تعالى. من هداية هذه الآيات يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته في هذه الكائنات التي ذكرها من الشمس وضحاها إلى من نفس ومن سواها، مظاهر وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته. هذه الآيات كل واحدة تدل على أن الله موجود حي قيوم قوي قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل واحدة من هذه الآيات 8. نعم. ثانيا، بيان ما يكون به الفلاح وما يكون به الخسران. من هداية الآيات هذه التي تدارسنا بفضل الله علينا معرفة ما تزكو عليه النفس وتطيب وتطهر، ومعرفة ما تخبث النفس عليه وتفسد. والنفس الزكية هي أهل رضوان الله والجنة دار النعيم، والنفس المدسات الخبيثة المنتنة العافنة مأواها جهنم وبئس المصير. نعم. ثالثا وأخيرا، الترغيب في الإيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاصي. نعم، من هداية الآيات الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، لأن بهما تسكن النفس ويسعد صاحبها، والترهيب من الشرك والمعاصي لأن بها تسكن النفس وتقبض ويشقى صاحبها في جهنم والعياذ بالله. ولنستمع الآيات مجودة وتأملوا ما فهمتموه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحسنت.